إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. وفي مطلق النص على الثابت بالقياس. أيوة، هذا على أن أنه يجوز أن يقاس على ما ثبت بالقياس، فإنما المقاس على ما ثبت بالكتاب أو السنة مقدم على ما قيس على أصله ثابت بالقياس. نعم. والمقيس على أصول أكثر على غيره. وبعضهم يقول العكس، مقيس على أصول أكثر، بعضهم يقول هذا مرجح، وبعضهم يقول لا، ما كانت أصوله أقل هذا احتمال إليه، احتمال الخطأ إليه أقل. عند من يرجح العلة المفردة على العلة المركبة، يقول إن كل ما زادت الأصول يعني زاد احتمال الخطأ، وبعضهم يقول زيادة أصول هو مثل زيادة الأدلة وتكون من باب المرجحات. وإن كان الأحناف سبق لنا أنهم لا يقولون بالترجيح بالكثرة. نعم. لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول كالشهادة خلاف الجوين. نعم. والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص. أي، وإذا كانت العلة لم تخص فهذه تكون مقدمة مثل العام الذي لم يخص على العام الذي يخص. وبعضهم يقول بالعكس، بل القياس الذي يخص يعني مقدم في الباقي على الذي لم يخص، لأن ما لم يخص يعني هذا راجع إلى مثل العام، هل العام الذي دخله تخصيص يضعفه أو لا يضعفه، وأن الباقي مثل العام الذي لم يدخله تخصيص دلالته عليه، والصحيح أنه ما سوى. نعم. أما الثاني فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها. أي العلة المجمع على عليها يعني على أيوة على أنها موجودة، على أن العلة هي مناط عند الجميع، بينما العلة التي اختلف في كونها مناطا مختلفة. نعم. والمنصوصة على المستنبطة. أي لأن المنصوصة لا يعني مثل النص، والمستنبطة قد يختلف فيها. نعم. والثابتة علّيتها تواترا على الثابتة علّيتها أحادا. أيوة، طبعا هذه كله نظريات قد تكون غير موجودة، ولكن هذا نظريا لو وقع يقدم هذا. نعم. المناسبة على غيرها لاختصاصها بقياس القبول في العقول. في الحقيقة أن المناسبة لا تعارضها غير المناسبة، لأن غير المناسبة إذا لم يكن منصوص عليها لا يلتفت إليها، لكن قد يقصد أن المناسبة بالتبع والمناسبة بالذات، وهذا كذلك معروف أن قياس الشبه لا يلجأ إليه إلا عند عدم قياس العلة، فلا يتصور التعارض، وإنما هو من باب الترتيب الذي تقدم لنا. فإن المناسبة يعني العلة المناسبة مرتبتها أنها مقدمة على العلة التي يعني لا تناسب بذاتها، أما العلة التي لا مناسبة فيها أصلا هذه لا يبنى عليها حكم. نعم. والناقلة على المقررة. مقررة. مقررة. مثل الدليل اللي تقدمنا، بعضهم يقول إنه هو الرادف، بعضهم يقول لا، المقرر على الأصل هو الرادف. نعم. والحاضرة على المبيحة. الحاضرة على المبيحة مثل ما قلنا في الدليل على أن الحاضرة أنها أحفظ وأن المبيحة، وبعضهم هذا راجع إلى الأصل، هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر. نعم. مثل الأدلة تماما التي تقدمت، العلة التي توجب الحد تقدم عليها التي تسقطه لأن الحد يدرأ بالشبهات. وبالنسبة للعتق مثل ما تقدم أن الإسلام يتشوف إلى العتق أكثر، وكذلك لأن الإسلام ضيق فيه، وكذلك ما يتعلق بالعتاق والطلاق فإن الإسلام أناط الأحكام فيها بالألفاظ ولم ينظر للمقاصد. نعم. والأخف حكما على خلاف فيه كالخبر. نعم، يعني بعضهم يقول الأخف حكما لأنه من باب يعني قوله صلى الله عليه وسلم يعني ما خير أو قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين، وقوله تعالى إنما العسر يسرا يريد الله بكم اليسر، والذي يقدم الأثقل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يربك إلى ما لا يربك، وأن القول ثقيل، الحق ثقيل، وأنه الحق في الثقيل دائما. نعم. والوصفية للاتفاق عليها على الإسمية. أي، وفي الحقيقة أنه يعني الوصفية معناها أن يعني إذا علل بالوصف يكون مقدم على ما علل بالاسم، ولكن هذا ينظر فيه كذلك إلى الجزئية. إذا كان الاسم يعني التعليل بالاسم مؤثر في الحكم في محل التعليل يمكن تكون يعني مرجح تكون راجحة على تلك، ولكن هذا كما ذكرت لكم في الجملة. نعم. والمردودة إلى أصل قاف الشارع عليه على غيرها. أي يعني إذا كان الشارع اعتبر القياس مثل قياس دين الله على دين الآدميين مثلا، لأنه هذا إذا اعتبره الشارع يكون أقوى من علة لم يدل الشارع على أنه قاس عليها. المراد هنا وردت صورة القياس في القرآن وإن كان لا يسمى قياسا في الاصطلاح. نعم. كقياس الحد على الدين. نعم. والقبلة على المضمضة. والقبلة. أيوه. والقبلة. والقبلة. نعم. لا لا. والقبلة على المضمضة والمضطردة على غيرها، والمضطردة على غيرها إن قيل بصحته. أي إذا قلنا بأن المضطردة مثل ما قال أول يعني المناسبة على غير المناسبة، هذا على أن غير المناسبة معتبر، والمضطردة على أنها معتبرة في الاضطراد فقط تكون يعني على المضطردة على غير المضطردة، وعلى أن المراد بالمضطردة المضطردة المنعكسة فتكون مقدمة على المنعكسة وحدها أو المضطردة وحدها. نعم. والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس. إن اشترط العكس في أيوة في العلل الشرعية. والصحيح أن في مسلك يعني الدوران أنه مشترط، ولكن في غير الدوران بخلاف الانعكاس، لأن العلل الشرعية كما سبق أن ذكر أنها أمارات ولا يشترط فيها أن تكون مضطردة في كل جزئية، ولو تخلفت هذا لا يقدح في يعني تأثيرها في غير الصورة. أيوة، لكن الانعكاس في الدوران هذا ليس محل خلاف هنا، لأنه مشترط قطعا في الدوران، لأنه الدوران لابد يكون في الوجود وفي العدم. نعم. والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس إن انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير. أي يعني ولا يدل على مطلق التأثير. نعم. أيوة. يصير كالحد مع المحدود والعقلية مع المعلوم. نعم. والمتعدية والقاصرة، والمتعدية والقاصرة إن قيل بصحتهما سيان حكما. سيان حكما. والمتعدية والقاصرة إن قيل بصحتهما سيان حكما. أيوة قصد سيان حكمهما. سيان. أي. لقيام الدليل على صحته. قيام الدليل. قيام الدليل على صحته. هذا قصده إذا قلنا بأنه يجوز التعليل بالقاصرة في هذا المحل، وأن العلة المتعدية اتفق على تعديتها وصحتها، يتفق على أن العلة القاصرة يعلل بها في محل النص، والمتعدية يعلل بها في محل النص وفي الدوران، فكل منهما صحيحة من حيث التعليل، إلا أن الفرق بينهما أن المتعدية يجوز عليها القياس وتتعدى لغير النص، والقاصرة لا يجوز عليها القياس، ولكن المراد التعليل بهما كله صحيح في الأصل في محل النص. نعم. في محل الأصل. نعم. وقيل تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها وأمن صاحبها من الخطأ. يعني في موردها يعني معناها محل النص، والحقيقة يعني هذا المراد. إذا كانت العلة القاصرة المعلل بها في محل النص والعلة المتعدية في محل النص، أيهما ترجح إذا اختلفتا؟ بعضهم قال يرجح المتعدية يعني في محل النص، وليس المراد في محل القياس، لأن محل القياس القاصرة لا تعارض تلك لأنها قاصرة وتلك متعدية، هذا قصده. ويقول لأن القاصرة كأنها دليل آخر على قوتها في المحل، هذا عند من نظر، ومن نظر قال لا، المتعدية أولى بالتقديم لأنها مدام مؤثرة في غير محل النص من باب أولى أن تؤثر في محلها. نعم. وقيل المتعدية لكثرة فوائدها. نعم. فعلى هذا يرجح الأكثر فروعا على الأقل. أي لا، ترجح العلة التي هي فروعها أكثر، يعني معناها تتعدى إلى صور كثيرة من العلة التي لا تتعدى إلا إلى قليل مثل الثمنية مثلا، فإنها فروعها قليلة، بينما الطعم أو الاغتيات والادخار يعني فروعها كثيرة مثلا. نعم نعم، أو أنها مثنى. نعم يمكن على أنها مثنى لا تنوى، ولكن ما أدري أنا السيام قولها مثنى. نعم، وإذا كانت مثنى لا يجوز تنوينها. نعم، لأنه يعني هي الإعراب فيها بالألف والنون. نعم نعم. ومنها ترجح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين، على ذات الوصفين. يعني قصد المركبة، مركبة من وصفين والمفردة. نعم. ورد لأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعا، هو بعضهم بس يقول ترجح المفردة لأنها أقل احتمال، والأكثر أوصاف أكثر إليها احتمال الخطأ، لأن كل وصف منها ممكن يتطرق إليه الخطأ. هكذا بعضهم يقول لا، هذه مفروض تكون أكثر فروعا. نعم. ولا مدخل للكلام بالقاصرة والمتعدية في تزيح الأقيسة. أيوة، لأن القاصرة لا تتعدى فلا علاقة لها بالأقيسة. نعم. وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في التقدير. أي. وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية فيهما. نعم. إذ القاصر لا يتعدى محله لقياس عليه. أيوه، لا يتعدى محله القياس عليه لأنه قاصر. نعم. ويقدم الحكم الشرعي على اللغوي واليقيني. أيوه، ويقدم الحكم الشرعي. نعم. أيوه. نعم. قال ويقدم الحكم الشرعي على اللغوي واليقيني على الوصف الحسي. أيوة، الحكم الشرعي إذا تعارض يعني الحقيقة الشرعية، هذا أصلا راجع للحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، فإنها مقدمة عليه في عرف الشرع، يعني مثل الصلاة مثلا. أيوة، من غيرها فإنه يقدم. نعم. أيوة. واليقيني على الوصف الحسي والإثبات عند الخدوم عند قوم. أيوة، لأن الحس قد يخطئ واليقين لا يخطئ، لأن الحس قد يخطئ، لذلك كان الحكم اليقيني مقدم على الحسي، يعني لعدم الاحتمال في اليقيني ووجود الاحتمال في الحسي. نعم. وقيل الحق التسوية إذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك. لا يختلف الظن بشيء من ذلك. أيوة، إذا كان أفاد العلم، ولكن بما أن الحس قد يختلف وقد يخطئ واليقين لا يخطئ، والشرع هو المراد في الشرعيات واللغة ليست هي المرادة، وهذا على فرض تعارضهما، أما إذا لم يتعارضا ما في إشكال أصلا. نعم. والمؤثر على الملائم. نعم، المؤثر على الملائم مثل ما تقدم، لأن المؤثر دائما يكون ما أجمع عليه أو نص عليه على تأثير العين في العين، هذا مقدم طبعا. نعم. والملائم عن الغريب. أيوة، على أن الغريب من باب المناسبة، وعلى أن الغريب هو يعني الملغى يكون ما له دخل. نعم. والمناسب على الشبه. أي مناسب على الشبه، بل إن من شرط الشبه أن لا يوجد المناسب بالذات، لأن الشبه مناسب بالتبع، ومن شرطه تقدم لنا في قياس الشبه أن من شرطه أن لا يوجد قياس العلة ولا يوجد المناسب بذاته. نعم. تفاصيل الترجيح كثيرة. أيوة صحيح. الثابت فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظن قدح به. هو هذا، لأن المرجحات لا تنحصر، المرجحات لا تنحصر، وإنما مدارها على ما كان الظن فيه أغلب. نعم. والسبب في ذلك أن المرجحات هذه الأشياء